نوروا علينا. الله نور السماوات والأرض، لماذا الظلام؟ كان الكتاب بالأمس أسود لا أرى فيه الكلمات، لماذا تبخلون علينا بالنور يا أحباب؟ والنور كثير كثير، الله نور السماوات والأرض، هو نور النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أرحب بكم أيها الأحباب، وأتمنى أن نلتقي في جلسات كريمة نتداول فيها ابن هشام، فقد تداول ابن هشام العلماء كثيرا وناقشهم وحاكمهم وحكم عليهم، نحن الآن نتداوله ونناقشه ونحكم عليه بالصواب والخير وندعو له على كل حال. فالمؤمن فيما نعلم إذا اجتهد فأصاب فله أجر، له إذا أخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران، لا تنسى هذا. يعني إذا أخطأ ابن هشام أو أخطأت أنت في قولك المجتهد فلك في ذلك أجر، وإذا أصبت فلك أجران، فلا تأسف ولا تندم أننا نحاكم فلانا أو فلانا ونقول كذا وكذا. القول واجب أن نتكلم فيه. أيها الأحباب، كنا في الجلسات الماضية قد وصلنا إلى الجلسة السادسة، فاليوم نحن في الجلسة السادسة مع ابن هشام في بغن اللبيب. وهذا الاكسسوار لا بد منه، اكسسوار يعني قطعة تبديل، نحتاج إلى قطعة تبديل تساعدنا على العمل. فهذه كالعينين، إيه والله، مرة نسيت عند أحد أصدقائي النظارات، بعد أن ذهبت أسكرت النظارات رجعت، يا أخي نسيت عندك عيني، قالوا أنا قلبي عندك. فنحن قلبنا الآن مع ابن هشام لأنه شغلنا كثيرا، وسنرى أنه أمره يسير وإن كان قد عقده المتأخرون. في الجلسة السادسة سنبدأ، ولكن نتذكر ما قلناه في الأسبوع الماضي. فهل عندكم إشكال فيما ذكرت؟ قبل القراءة ذكرت مسائل شرعية وحديثا شريفا وفسرت ما فيه، فهل عندكم إشكال؟ لا. أنا عندي إشكال في الحديث الشريف. الحديث الشريف الذي فيه العربانية، قال بعض الإخوان هذا الحديث يبدو فيه عصبية للعرب على غيرهم، يعني عصبية قومية، يبدو أن في الحديث عصبية عربية للعرب على غيرهم، فما رأيكم؟ خذ البصوات. هذا زعموا أن في الحديث الشريف ما يشير إلى العصبية العربية للعرب على غيرهم، أي القومية العربية التي ننكرها جميعا. في القرآن الكريم أستاذ، الله تعالى يقول قرآنا عربيا، إذا يعني يظهر الله تعالى يظهر هنا يعني في كيف يقول أستاذ يعني العربية العرب فوق الآخرين؟ لا تشمل العرب والآخرين كيف؟ أنا أقول عصبية على العرب في هذا الحديث الشريف، عصبية على العرب ومديح لغيرهم الذين آمنوا، الذين آمنوا العرب الذين آمنوا وغيرهم ممدوحون في ذلك، لأنه يقول لنا هذا القرآن الكريم الذي زعمتم أنه من صنع الناس والبشر هو من حروفكم ألف لام ميم عين سين قاف، فاصنعوا مثله إذا كان فعلا عربيا من صناعة العرب. تحداهم بآية وعشر آيات وسورة فما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، فيقال لهم إذا أنتم لا تعرفون العربية، لا تميزون بين العربية والعربانية، العربية لغتكم وهذه عربانية، زعمتم أنها أيضا من لغتكم العربية، لا هذه عربانية كفرتم بها بجهلكم وتعنتكم وكفركم، ولو فكرتم لعرفتم حقيقتها. فهو إذن يذم العرب الكافرين المنكرين وحي القرآن الكريم، ويمتدح المسلمين الذين أحبوا هذا الكتاب وحفظوه وبلغوه ونفذوا ما فيه. وعيد في الحديث الشريف بيان مذمة الجاهلين الذين كفروا بالقرآن الكريم، يقال لهم القرآن أحرفه من حروفكم لغتكم، فاصنعوا مثله إذن، وإن لم تصنعوا ودعوا ما شئتم مما تريدون عجزتم، فهذا يثبت أنكم جهلة مكابرون مذمومون. ومن آمن بالقرآن وحيا عربانيا فهذا هو الممدوح. إذن فالحديث مديح وإكرام لمن يؤمن بالقرآن الكريم ويعمل به ولو كان عربيا أو غير عربي، ومذمة للذين أنكروه من العرب، فهو عصبية كما أقول على العرب إن شاء الله. هذا واحد. في الحديث الشريف الآخر الذي ذكرت فيه قال عليه السلام كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفجر شبابكم وتركتم جهادكم، قالوا لي إذا كان التقديم والتأخير يعني أن ترك للجهاد أول والفجور ثان وطغيان النساء ثالث، فلماذا قدم أخير؟ المفروض أن يكون بالعطف ترتيب ظاهر، الأول فالثاني فالثالث. ما رأيكم؟ سؤال وجيه. كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفجر شبابكم وتركتم جهادكم، لماذا قدم المؤخر وأخر المقدم؟ لماذا ذكر طغيان النساء أولا وأخيرا ترك الجهاد، مع أنه في الحياة العملية كما شرحنا يكون أولا ترك الجهاد ثم فجور الشباب ثم طغيان النساء، فلما انقلبت العملية في هذا التركيب؟ يحتاج إلى بيان. البيان دائما عند العرب إما بلاغي أو معنوي. صحيح أن الترتيب بالعطف يقتضي الترتيب العملي، لكن هناك أسباب ترجح تقديما وتأخيرا خلافا للأصول. فما هو المرجح هنا؟ أعطيه مكوار. ما الذي قدم طغيان النساء؟ أهو لأنه النساء أولا قبل الرجال؟ أيها السيدات والسادة، هكذا يقولون أيها السيدات والسادة قدم النساء، هكذا قدم السلام النساء طغيان النساء؟ العلاج يكون بالأكثر خشوة في المجتمع، نعم يعني خشوة طغيان النساء يكون أكثر ثم الشباب ثم يكون أكثر في ما؟ أكثر في فيما يتعلق بالبلوى يعني كما يقول الأصوليين، أكثر في تأثير الكلام. يعني ترك الجهاد يزعج الناس المسلمين، وترك وانشغال بالشهوات يزعجهم، لكن طغيان النساء يثيرهم. كيف بكم إذا طغى نساؤكم؟ طغيان النساء على الرجال يثير النساء والرجال. في الحقيقة طغيان النساء يثير النساء والرجال، لأن المرأة تحب أن تكون امرأة لا رجلا، والرجل يحب أن يكون رجلا. فإذا سمع العربي أو المسلم أن الزوجة هي الطاغية يثور ويهيج ويتحرك للعمل. فترك الجهاد يزعج الإنسان ويحركه. شيعوعة الفجور تشعر الإنسان وتحركه، لكن طغيانه الضعيف، طغيان الضعيف عجيب. إذا طغى الضعفاء فانتظروا النهاية، لأن الضعيف عندما يطغى لا يعرف، لا يتصرف بقوة، يتصرف بجهل. فالآن أمر الترتيب إنما قدم طغيان النساء للاهتمام، لإثارة الاهتمام أو الانتباه أكثر، ويأتي ذلك ما بعده. بعد هذا نحتاج إلى أخ يساعدنا في القراءة، ونحن في الصفحة 58. من يتفضل ويقرأ؟ تفضل هنا. تحتاج إلى مصوات إذا أمكن. هنا هذا، هذا لك، أو خذ المصوات، لا بأس لا بأس، كما تشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تعالى ونصلي على نبيه ونبدأ. ونحن في الصفحة 58 عند قوله واختلف. بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف في المحل من نحو عسى زيد أن يقوم. نقف بالسكون إذا سمحت أو نصل. فالمشهور أنه نصب على الخبرية، وقيل على المفعولية، وإن معنى عسيت أن تفعل قاربت أن تفعل، أن تفعل أن تفعل. ونقل عن المبرد، وقيل نصب بإسقاط الجار أو ما الذي نقل عن المبرد؟ ما الذي نقل عن المبرد أو المبرد؟ وقيل، وقيل هذا المقول نصب. لا، المنقول هو قاربت أن تفعل، قاربت أن تفعل. قول المبرد قاربت أن تفعل زعم هذا. والدليل في الحاشية المقتضب وهو كتابه. نعم. وقيل نصب بإسقاط الجار أو بتضمين الفعل معنى قاربت، معنى قارب، معنى قاربت، معنى قارب. الإضافة والمضاف إليه. نعم. نقله ابن مالك عن سيبويه، وإن المعنى دنوت من أن تفعل أو قاربت أن تفعل. نقف على ساكن، العربي لا يقف إلا على ساكن. إذا كان يمشي الإنسان ويقف، يقف لا يقف هكذا، أنت تمشين ثم تقفين. فالعربي يمشي ثم يقف، يمشي يبدأ بمتحرك، يحرك، يبدأ بمتحرك ويقف على ساكن، وهذا شيء إنساني. فنقف على ساكن إذا سمحت. نعم. أو قاربت أن تفعل، والتقدير الأول بعيد إذ لم يذكر هذا الجار في وقت، وقيل في وقت، وقيل رفع على البدل سد ما سد الجزئين كما سد في قراءة حمزة ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ما سد المفعولين. نقف هنا وقد أثار أقوالا. دائما أقول إذا أردتم أن تعرضوا الآراء وهو غير أحسن غير مناسب فلا بأس، لكن على أن تبينوا ما هو الأفضل والأقرب للصواب. الأفضل أن لا تثير المشكلات أمام المتعلمين، لكن أمام المختصين يمكن أن تثيرها وتبين رأيك، فما هو الأفضل والأقرب للصواب في هذه الآراء المذكورة؟ ما رأيكم؟ أيها هو الصواب؟ الصواب هو المشهور، ليس فيه تقدير ولا حذف ولا ربا. التقديرات في الإعراب إذا لم تكن لازمة فهي ربا، والربا فيه مضاعفات فاحش ويسير وبسط. فالتعريف الإعراب أنه المصدر هو الخبر، عسيد أن يقول، فتقول كيف يكون الخبر مصدرا؟ عسى زيد قيامة، عسى زين القيامة خبر. الجواب أن المصدر يقدر بمشتق عسى زيد قائمة، المصدر المؤول بعد عسى هو خبر مؤول بمشتق للمبالغة. أين المبالغة؟ عندما يأتي لفظ المصدر خبرا أو صفة أو حالا يكون فيه المبالغة، كأنه القيام كله، فالأولى هذا. أما التقديرات الثانية فلا بأس بها، إنما فيها ما حذف وقدر والجار والمجرور وقاربت وتضمين الفعل أيضا. التضمين ليس قياسا، التضمين يكون على ما سمع من كلام العرب، فالتضمين هنا وتقدير حرف الجر بعيد، والأفضل أنه المصدر خبر في محل نصب مقدرا بمشتق. إذا قلت عسى أن تنجح يعني عسيت ناجحا، عسى أن أحضر يعني عسيت حاضرة موجودة، وهكذا. إلا إذا كان لكم إشكال أو اعتراض. نعم. سؤال؟ نعم. خذ المكبر. نعم. ممكن. هل ممكن أن نقدر التقديرات هنا في التقديرات؟ التقدير الأول قال نصب على الخبرية هذا هو المشهور. صح. صحيح. هذا الأصل. وقيل على المفعولية. نعم. على أن الفعل هنا. بمعنى قاربة. بمعنى على التضمين. نعم. لكن عسى ليس عندنا بالفعل في المعاجم أنه يأتي بمعنى قاربة. نعم. التقدير الثالث نصب بإسقاط الجار، ما تقديره؟ يعني عسى من قاربة من، إذا سيكون هنا بتضمين معنى الفعل وبإسقاط حرف الجار وبحرف أيضا، يعني فيه تقديران. نعم. فهو أعقد. هو أعقد طبعا. هذا كما قالوا عن جحا، سئل جحا، وتعرفونه التركية والعربية، سئل أين أذنك؟ فقال هذه أذني وأمسكها. ابنه أجحى منه، ما معنى أجحى منه؟ هذا من عندي، أجحى منه يعني أكثر جحاوة منه. سألوه أين أذنك؟ ذكره لنا الأستاذ رحمه الله علي طنطاوي منذ 60 سنة في جامعة حلب كان يدرس، قال وسئل ابن جحا أين أذنك؟ فقال هذه هي، من هنا سيمسك أذنه. ها من بين قدمين. فقال لماذا هكذا؟ قال يعني هذا دائما الثواب على قدر المشقة. فهو ليس جحا فقط بل ابن جحا، المشقة في العمل له ثواب أكثر. فالنحات أحيانا يكونون أبناء جحا، والمفسرون كذلك. أقول نحتاج إلى بساطة، ربما نتذكر أبناء جحا لكن نبقى مع ما هو أقرب إلى الصواب، ويسروا ولا تعسروا، والحمد لله رب العالمين. نعم. التقدير الذي بعد ذلك رفع على البدل. على البدل. هذه مشكلة نسيتها الآن. كيف يكون بدلا منه؟ عسى زيد أن ينجح. عسى زيد نجاحه، يعني المرجو نجاح زيد. على البدل. أنه يعني. البريد المراد عسى زيد نجاحا. لكن جاء بدلا من الاسم والخبر، والمصدر أحيانا يحل محل مفعولين، فعسى أصبحت هنا تحتاج إلى مفعولين. عسى قارب قاربت تحتاج إلى مفعولين. أين المفعولان؟ هما كذا وكذا. أو عسى تحتاج إلى اسم وخبر، وجاء المصدر يحل محل الاسم والخبر، وهذا ضعيف جدا، أضعف. هذا يعني التركيب في تركيب في تركيب. زعم أن المصدر حل محل اسم عسى وخبرها، كما أنه حل في الآية الكريمة. أين حل المصدر؟ ولا تحسبن الذين كفروا. أين المحل؟ كيف حل المصدر؟ أنما نملي لهم خير، هذا المصدر المؤول أن واسمها وخبرها سد مسد مفعولي حسب أو تحسب، على إسقاط البدل. نعم. على استبعاد البدل، لأن البدل في علم العربية عند بعضهم يغفل يترك، والمبدل منه هو المقصود. فزعموا أن الذين هنا الذي هو مفعول أول مبدل منه، وبما أنه مبدل منه على إغفاله فجاء المصدر محل الذين ومحل المفعول الثاني. معقدة جدا يعني، هذه ربما كانت في حفيد جحا. إذا يصير له أن يكون له حفيد فسيذكر هذا، وفي النحاة جحا وابن جحا وحفيد وحفيد، وعندنا الآن حفدا وحفيدات أسمع عنهن كذا وكذا، وهو كلام. فرجاء رجاء هونوا يسروا وبشروا ولا تدفروا. يعني دكتور التقدير ما زلنا نقدر على أن عسى بمعنى قارب. لا لا، عسى هنا بمعنى الفعل، والمصدر ممكن قارب قارب كذا وكذا، لكن قارب لا يحتاج مفعولين، إنما عسى الناقص يحتاج إلى اسم وخبر. فالمصدر المؤول حل محل الاسم والخبر على إغفال الاسم. على إغفال، هذا تراه في التعليق. ماذا كتبنا في التعليق في الآخر؟ نعم، على إغفال البدل. نعم تفضل. جحا هو ملا نصر الدين وحفدته كثيرون، ابن واحد وحفد كثيرون. حجة نصر الدين. إن هذا وأن هذه وأن هذه موصول حرفي. ما هي أي أن؟ أي أن؟ أن الناصبة. أن الناصبة. ناصبة. نعم. لولا أن أثبتنا وأن هذه موصول حرفي وتوصل بالفعل المتصرف مضارعا كان كما مر تلامسلة أو ماضيا نحو لولا أن من الله علينا ولولا أن ثبتناك. عند الماضي جاءت أن قبلها، فكيف نقدر المصدر ونذكر محل هذا الإعراب؟ لولا أن ثبتناك المصدر الأول محل ما الإعراب؟ في محل رفع المبتدأ والخبر محذوف. التقدير؟ والتقدير كائن أو موجود. لولا مننا كائن أو لولا من الله كائن. لولا إثبات تثبيتنا كائن. نعم. أو أمرا كحكاية سيبوية كتبت إليه بأن قم، هذا هو الصحيح. وقد اختلف من ذلك في أمرين. دكتور يقول هذا هو الصحيح، كأن الأمر فيه نزاع في أن هذه، هل هي أن المصدرية أم أن التفسيرية، وأن التفسيرية مصدرية أم لا؟ بعض النحاة يقولون لا يجوز أن تدخل إلا على المضارع، وهو الصواب الصحيح. بعضهم يقول على الأمر والمضارع، وهو أيضا جائز صحيح. فالذين يمنعون مجيئها قبل الأمر والماضي ضعيف، تأتي قبل المضارع والماضي والأمر. نعم. جميل. يعني أن هذه تفسيرية؟ لا، مصدرية. أن المصدرية تأتي قبل الماضي لولا تثبيتنا. طيب. وقبل الأمر كتبت بأنكم، كتبت إليه بالقيام. كيف نفرق هنا بين أن المصدرية هنا والتفسيرية؟ التفسيرية لها شروط ستأتي بعد قليل. يشترط أن يكون قبلها فعل كذا وبعدها كذا. التفسيرية لها شروط. نعم. وقد اختلف من ذلك في أمرين، أحدهما كون الموصولة بالماضي والأمر هي الموصولة بالمضارع، هذا هو أصح. نعم. والمخالف في ذلك ابن طاهر، زعم أنها غيرها بدليلين، أحدهما أن الداخل على المضارع تخلصه للاستقبال، فلا تدخل على غيره كالسين وسوف. أرجوك يعني لا تؤخذني إذا أطلت، لابد أن نقف على ساكن. إذا كنت تمشي وتقف على مشي لا يمكن، كيف تقف على مشي على حركة؟ تقول العاجز والأشل يقف هكذا، نحن نريد أن نقف على سكون. نعم. والثاني أنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعهما بالنصب كما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية. بعد إن الشرطية ولا قائل به. والجواب عن الأول أنه منتقد اسم فاعل لا مفعول، منتقد بنون التوكيد، فإنها تخلص المضارع للاستقبال وتدخل على الأمر باضطراد واتفاق. ما معنى اتفاق؟ مصطلح النحوي وأيضا في الفقه وغيره، اتفاق المذاهب، المذهبين على ذلك، أن المذهبين اتفقا على هذا. نعم. وبأدوات الشرط فإنها أيضا تخلصه مع دخولها على الماضي باتفاق أيضا. نعم. وعن الثاني أنه إنما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية. بعد إن الشرطية. الآن مشينا جيدا. نعم. لأنها أثرت القلب إلى الاستقبال في معناه، فأثرت الجزم في محله. في محله. نعم. كما أنها لما أثرت التخليص إلى الاستقبال في معنى المضارع أثرت النصب في لفظه. حال. يحاول أن يناقش الموضوع ويبين أنها تدخل على الماضي والمضارع والأمر، وهو الأقرب. عندما قلنا التخليص إلى الاستقبال، كيف قرأنا إلى الاستقبال؟ إلى الاستقبال بتحريك اللام. لام التعريف هنا تحرك، لماذا حركات؟ قبلها ألف وبعدها سين وثلاث سواكن، ماذا نفعل؟ إلى فيها ألف ساكنة واللام ساكنة وهمزة الوصل بينهما والسين ساكنة، ما هو الحل؟ هذه عمليات جراحية تجميلية. العربي أجرى في العربية عمليات تجميلية بالملايين لكي يجود العربية ويوصلها إلى لغة القرآن الكريم حيث نزل القرآن الكريم. جود وجود وجود. هنا عمليات، عندنا الألف ساكنة وهمزة الوصل ليس لها حركة، واللام ساكنة والسين ساكنة. أنت طبيب جراح، عندك المعدة والأمعاء والكبد والبنكريات وشيطان الرجيم، ماذا تفعل؟ خبير خبير. ما الذي ترى يا أخ في رأيك أول عملية؟ من يعطينا الحل يكون طبيبا جراحا؟ تفضل. أول شيء إلى الاستقبال، أولا أسقطت ألف إلى، ألف إلى ساكنة، حذفت ألف إلى، نعم. ثم سقطت همزة الوصل في أل، عال عال عال، فهمزة فحركت اللام بالكسر. ليه؟ ثم أسقطت، لماذا حركت بالكسر؟ للتخلص من التقاء الساكنين. ما هما الساكنان؟ هما لام التعريف وسين والسين. المصدر، سين الاستقبال، حذفنا الألف والهمزة، حذفنا ألف إلى وهمزة وهمزة الوصل في ال وهمزة الوصل في المصدر. المرارة نحذفها لكن الكبد لا نحذفه، فبقيت اللام وحركت بالكسر لالتقائها بالسكين. لاحظوا هذا ليس باليسير، هذا مر على آلاف وعشرات ألوف السنوات حتى وصل إلى هذا. لا يمكن أن ينطق العربية منذ 100,000 سنة هكذا. كان نطقه فيما أزعم أنا على صور مركبة معقدة، ومع الزمن أجرى وأجرى وأجرى وأجرى. كيف يجري؟ يجري لأن اللغة العربية كانت سماعية بالصوت والأذن والذوق، لم تسجل. لو سجلت العربية على جهاز أو مسجلة أو على قرآن كريم لما استطاع أن يحركها. كان يتلقى الكلام، أنا أتكلم عن تاريخ العربية بوعي وإخلاص، كان كلام العرب مطولا معقدا ثم اختصروه وأجروا فيه عمليات تجميلية بالملايين حتى وصلت إلينا في أواخر الجاهلية. أهلا لأن تتحمل القرآن الكريم. فكروا في هذا وناقشوني إذا شئتم الآن أو بعد. هذا قولي. نعم نعم، يكفي يا شيخ الأرباك، شكرا. أيوه يكفي. من يكمل؟ أحدكم يتقدم؟ الله يعطيك العافية يا أخي، خذ كتابك يا وقا. شكر الله سعيكم يا أخي. الأمر الثاني، الأمر الثاني كونها توصل بالأمر، والمخالف في ذلك أبو حيان. أبو حيان لم يخالف، اتهمه ابن هشام زورا وبهتانا. أبو حيان قال يجوز أن تتصل بالأمر إلا إذا امتنع ذلك في المعنى والتعبير، وضع شرطا، لكن ابن هشام أسقط الشرط لأنه بكل أسف ينافس أبو حيان، وأبو حيان لا ينافس. أبو حيان كبير في اللغة والنحو والتفسير والصرف والبلاغة واللغات غير العربية أيضا. أبو حيان كبير. لما جاء إلى مصر وكان ابن هشام مشهورا في القاهرة، غطاه، فشعر ابن هشام أنه زالت قدماه، حاضره وجلس معه يقرأ قرأ عليه بعض الكتب وخالفه في مسألة وخرج يشعر به يحرف كلامه ويرد أقواله على غير الصواب، وهذا واحد من باطله. نعم. زعم أنها لا توصل به، وأن كل شيء سمع من ذلك فأن فيه تفسيرية، واستدل بدليلين، أحدهما أنهما أي أن وفعل الأمر إذا قدر بالمصدر فات معنى الأمر، الثاني أنهما لم يقع فاعلا ولا مفعولا، لا يصح أعجبني أن قم ولا كرهت أن قم كما يصح ذلك مع الماضي ومع المضارع. والجواب عن الأول أن فوات معنى الأمرية في الموصولة بالأمر عند التقدير بالمصدر كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور. ثم إنه يسلم مصدرية أن المخففة من المشددة، كيف مصدرية؟ مصدرية أن المخففة من المشددة مع لزوم مثل ذلك فيها في نحو والخامسة أن غضب الله عليها، إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولا مطلقا نحو سقيا له ورعيا. سقيا له ورعيا، سقيا له ورعيا. وعن الثاني أنه إنما امتنع ما ذكره لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية بالإنشاء لا لما ذكر. لا لما ذكر. نعم لما ذكر. نعم. ثم ينبغي له ألا يسلم مصدرية كي لأنها لا تقع فاعلا ولا مفعولا، وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل. فنقاشه الطويل فيه جناية على ابن أبي حيان، لأن ما ذكره من الأمور أكثره هو رأي أبي حيان وقد فصله. نعم. لكم أسئلة في هذا قبل أن ننتقل؟ ثم مما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبوي، كتبت إليه بأن قم، وأجاب عنها بأن الباء محتملة للزيادة مثلها في قوله أبو سيبوي ذكر في كتابه المسألة مرارا بدون الباء ومع الباء، أحيانا مع الباء بأن قم أو أن قم، فأبو حيان تكلم عليها أنها جاءت بالباء وبدون الباء، فإذا تحتمل أنها زائدة. ابن هشام أغفل هذا وزعم أن ابن هشام ذكرها بأنقم. لاحظوا الخصومات بين المتنافسين تنسي أحيانا بعضهم وجه الصواب. سيبويه ذكر قال المثال جاء به، ذكرت له عرض أن أتي بالمثال. المثال عند سيبويه كتبت إليه بأن قم وكتبت إليه أن قم، فالباء واردة ومحذوفة. قال أبو حيان وجودها محذوفة في مكان يحتمل أنها زائدة. نعم. في قوله لا يقرأن بالسور، لا يقرأن. هذا البيت مشهور جدا. هن الحرائر لا ربات أحبرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور، يعني جاهلات لا يعرفون قراءة السور، فالباء زائدة، لا يقرأ السور، الباء زائدة. نعم. وهذا وهم فاحش. وهم، الفرق بين وهم ووهم، أنا وضعت وهم لأنه يتهمه بالخطأ، الوهم الخطأ، وهم خطأ، تحريك الهاء وهم خطأ، وهم توهم، الوهم توهم والوهم خطأ، فاتهمه أنه خاطئ، قال أبو حيان خاطئ لأن حرف الجر كذا وكذا، فوهم خطأ، وهم يوهم وهما، ووهم يهم وهبا، وهم يهم وهبا، توهم يعني، فاتهمه أنه خاطئ مخطئ. نعم. وهذا وهم فاحش لأن حروف الجر زائدة كانت أو غير زائدة لا تدخل إلا على الاسم أو ما في تأويله. صحيح. هذه المسألة عندكم إشكال؟ تنبيه. ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة أن بعضهم يجزم بأن، ونقله اللحياني عن بعض بني صباح من ضبة من ضبة وأنشدوا نعم إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتينا إلى أن يأتينا هنا إلى أن يأتينا الصيد نحطب نحطب هنا جاء بها على أنها تجزم إلى أن يأتي، يعني إن يأتي نحطب. زعم أن هي هنا حرف جازم والفعل يأتي مجزوم ونحطب مجزوم. والوجه الصحيح تعالوا إلى وقت مجيئهم نحطب جواب الشرط التقدير تعالوا إن تأتوا نحطب. كما نقول اجتمعوا نتكلم، اصمتوا نفهم، اخرجوا نتنفس. فهذا المضارع مجزوم لجواب الشرط لا لأنه جواب أن أو إن. كيف التقدير؟ التقدير تعالوا ننتظر إلى مجيء الصيد نحتطب ما نحتاج إليه للشيء، ننتظر الصيد ونجمع الحطب ليس ما يأتي إلينا، تعالوا إن تأتوا نحتطب إلى أن يأتي الصيد. هلموا إن تأتوا نجمع الحطب إلى أن يأتي الصيد، تعالوا إن جئتم نجمع الحطب إلى أن يأتي الصيد، تعالوا تعالوا نجمع الحطب إلى أن يأتي الصيد. ونجمع مجزوما بفعل الشرط المحذوف. دكتور أليس من الأسهل أن نقدر هذا على الضرورة الشعرية كما فعلوا في إذا أفضل من هذا؟ لأن هذا هذا ممكن لولا أنه عندنا في العربية اجتهد تنجح، تكلم نفهم، اجلس تسترح. كيف تقول تسترح واجلس وهذا جواب الشرط؟ جواب الشرط لك. فهذا في عشرات الألوف العبارات وارد. هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في تقدير ما بعد أن. هنا حذفنا فعلا بعد أن لنقيم المعنى بهذا المعنى الذي هذا ستراه في آخر الكتاب. يذكر سيبويه مسائل غفل هو عنها. ذكر أن بعض الأحرف أحيانا يعطى حكم شبيهه في المعنى أو في اللفظ، فيحملون أن على ما الشرطية، أن على ما الشرطية، ويحملون ما على أن غير الشرطية. هنا في آخر الكتاب هو جمع مسائل عامة، قواعد عامة، غفل عنها أحيانا. نحن نحاسبه من لسانه. أنت قلت إنهم يحتملون أن على ما وما على أن، فهذه أن محمود على ما الشرطية، ما الشرطية نزم فيها الفعل الأول أو الثاني ممكن، لكن الأفضل أن نقول نحتب ثم هذه هكذا ونحل الإشكال. ترون التعليق في الحاشية. دكتور أتحمل أن المصدرية على ما المصدرية أم على ما المصدرية؟ الشرطية. ما الشرطية؟ على ما الشرطية نعم. ابن مالك يقول وبعضهم أهمال أن حملا على ما أختها أي المصدرية. ممكن سترى هذا بعد في آخر الكتاب. نعم. وقوله سؤال تفضل. بضرورة الشعر باء لا يقرأن بالصوري. الباء أي باء يا دكتور؟ لا يقرأن بالصوري. هو يسأل عن لا يقرأ بالصوري، يعني لا يقرأ الصور. ما هو يتكلم عن الباء. فالباء حرف زائد وهذا وارد أحيانا، تأتي الباء زائدة وهذا مثال على ذلك أحيانا. كذلك كتبت إليه بأن قم، كتبت إليه أن قم في الشعر والنصر. نعم. الأخير. سؤال. وقوله أحاذر أن تعلم بها فتردها فتتركها ثقلا فتتركها ثقلا علي كما هي. نعم. وفي هذا نظر، لأن عطف المنصوب عليه يدل على أنه مسكن للضرورة لا مجزوم. الفعل ما هو المسكن؟ تعلم يسكن. قال ضرورة، هذا ليس ضرورة. هناك قاعدة، إذا ورد أربعة متحركات أو ثلاث متحركات فأحيانا يسكن العربي أحدها، وفي قراءة أبي عمرو مثال على ذلك، يأمركم يأمركم. فتسكين الحرف لوجود أربع متحركات وارد في القرآن الكريم وغيره وليس ضرورة. قوله ضرورة غير صحيح. يعني أين الأربعة المتحركات؟ تا عالم بها تعلم بها تعلم بها. دكتور أن تع العين ساكنة. أن تعلم لم الباء اللام متحركة والبي متحركة والباء والها وها أربع متحركات في كلمتين. أربع متحركات في كلمتين فسكن الميم. دكتور يعني أليست المشكلة عند العرب أن تجتمع أربع متحركات في كلمة واحدة؟ نعم، في كلمة واحدة لا يمكن، لكن الكلمتين في الكلمتين يجوز التخفيف ولا، لكن في الكلمة الواحدة يسكن. يعني في كلمة واحدة واجب. واجب بين كلمتين يجوز على قراءة أبي عمرو أبي العلاء وغيره. نعم. لكن هي وقعت في العربية وقعت في العربية عندما تضاف تاء التأنيث إلى فعل ماض مع ألف المثنى مثلا كتبتا. نعم. اجتمع هنا أربع متحركات ولا يجوز التسكين. اقرأ كتبتا. كم تاء متحرك؟ أربعة. ثلاثة. لا أربعة، تاء حركت التاء للألف كتبتا. هذا كلمة أم كلمتان؟ هذه كلمتان. يعني لكن كلمتان. التاء ليست كلمة، التاء هنا حرف. لا لا، هذه عندنا ضمير وفعل. الضمير عند العرب، الضمير عند العرب له أهمية. لا يعامل كل الكلمات مثل الضمير، وسترون نماذج يغيرون كثيرا من الأوضاع إكراما للضمير، ولا سيما لضمير الجماعة. الجماعة عندهم جماعة، لكن الآن لا جماعة ولا مفرد. العرب عرب منذ 10 سنوات. سأدي نكتة. صدر في سوريا قرار بتعريب العرب، أن تعرب الأعمال في التدريس والمساجد والأعلام والأعلام. جاء الكتاب إلى حلب من الرئاسة بوجوب التعريب، وشكلت لجنة في حلب رئيسها المحافظ، محافظ قرأ الكتاب ثم قال نعرب؟ كلنا عرب، ما معنى نعرب؟ كيف نعرب؟ يعني من عرب؟ يعني عرب عرب ما يعرف ما معنى عرب وعربية، كيف نعرب؟ حكاه لي هذا عضوا في اللجنة كان معهم وهو أستاذ في جامعة حلب، قال المحافظ يقول كيف شلون بدنا نعرب؟ ليش احنا ما نعرب؟ قلت نعم، عرب عرب عرب عرب عندنا في الشام يعني بدو، يعني جهلاء، يعني حمير. نعم عرب عرب. هذا في حلب وأنا من حلب، لكن الحمد لله لا أجتمع هذه اللجان ولا أشارك فيها، لأني أعرف أن المستويات كما تعلمون. نعم نعم. وقد يرفع الفعل بعدها كقراءة ابن محيصن لمن أراد أن يتم الرضاع. نعم، هذا أيضا الأفضل أن الأصل يتموه بحذف الواو لا بأس، وحذفت الواو تفاسكي. نعم. وقول الشاعر أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلامة وألا تشعر أحدا. هنا لم تحذف. أنا أريد أن أقف عند الوقف في الشعر. في الشعر وقف لا يعرفه أحد حتى القراء. لا تؤاخذوني. القراء يعرفون القراءة في القرآن الكريم الوقف. حتى إن الفرزدق أيضا نكتة سمع قول لبيد في وصف الأطلال بشكل معجز فسجد، فقالوا أبا فراس تسجد للشعر؟ حرام. أبا فراس تسجد للشعر؟ قال أنتم أعلموا بالسجدة في القرآن الكريم وأنا أعلم بالسجدة في الشعر. أنا أحس في الشعر ما لا تحسون. سجد فعلا. عندما نقرأ أن تقرآني على أسماء سنقف وقفة لطيفة بعد أسماء لكن بحركة. أن تقرآني على أسماء ويحكما، أسماء ويحكما، وقف مع حركة. ولا يجوز الوقف في بحركة إلا في مثل هذا. هنا مني السلامة وألا، مني السلامة وألا. لما الفاصلة؟ للوقفة اللطيفة. مني السلامة وألا تشعر أحدا. أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلامة وأن. في مثل هذا نقف في الشعر على متحرك خفيف، حركة خفيفة لا كاملة، لا من السلامة ولا على أسماء. وقفة لطيفة في الشعر واجبة مع حركة لطيفة، وسنرى نماذج من ذلك. تعالوا إلى أن يأتينا الصيد نحطبي، صيد نحطبي، صيد نحطبي. ما تقول الصيد نحطبي؟ مثال غريب، اكتب إذا سمحت على السبورة قول الشاعر. قال الشاعر لا يكون الحر عبدا. لا بأس يعني حركة. لا يكون الحر عبدا، لا يكون شط الثاني الحر حر. كيف تقرأ هذا ومعناه؟ لا يكون حر عبدا مفهوم، لا يكون حر حر كيف؟ لا يكون. نعم نقف عند لا يكون، بعد ذلك نبدأ الحر حر. إذا نضع فاصل أين؟ بعد لا يكون. بعد لا يكون وضمة نون تذكر. كيف نقرأ؟ لا يكون، لا يكون الحر حر، لا يكون الحر حر. أما تقول لا يكون الحر حر لا يجوز. انتبه، إذا قلت لا يكون الحر حر معقول هو يقول لا يكون الحر عبدا، فالمراد لا يكون، يعني هذا توكيد. لا يكون توكيد لفظي الأول لا محل معراب. الحر حر، لا يكون الحر عبدا، لا يكون الحر حر. فوقفة وحركة لطيفان. لطيفتان كما نقول. تنبه إلى هذا وخذ عني العربية. أما المحافظ الذي قال كلنا عرب عرب فهذا جاهل. وأكثر المحافظين والوزراء والملوك والرؤساء جهلة أكثرهم. اذكر لي في العرب حاكما أو وزيرا أو رئيسا أو ملكا أو أميرا أو حمارا عالما فيهم. يدرسون في بلاد أوروبا وأمريكا وفرنسا وروسيا ويؤتى بهم حكاما علينا. فكر وحاول أن تستجمع منذ محمد علي باشا إلى الآن. قد يوجد في المسلمين واحد بالألف عالم، لكن في العرب ما وجدت. وقد قلت على قول موسى عليه السلام إن وجدنا في سفرنا هذا نصبا، قلت أنا وجدت في سفر هذا أنصابا وأزلاما، وجدت في سفري في الدنيا هذه والله أنصابا وأزلاما. حتى قال أبو ريشة، أبو ريشة قال في بيت من الشعر: لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. من يذكر البيت أوله؟ يقول العرب: لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، يمسح الأصنام ليبقى على الذلة والنفاق. لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، يعني الشعب أصنام تسجد للأصنام بشكل عام. هذا منذ 100 سنة قاله عمر أبو ريشة. نعم نعم تفضل، أعطيه أعطيه المصباح. لمن أراد أن يتم الرضاعة، الرضاعة أنا أراد. أمسك المايك من فضل، أمسك المكبر. ماذا تريد؟ لماذا؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم نعم نعم نعم. هنا كما ترون المفروض أن يتم، فالنصب نعم أن يتم النصب، هذا يقولون حمله ما على غيرها التي ينصب بها، أن يتم غيرها، أن يتم لم ينصب بها لأنها شبهت بماء المصدرية، شبهت بماء كما شبهت ما بإن وأن، فأن أن المصدرية تشبه ما المصدرية لا ينصب بعدها، فلم ينصب الفعل. أن يتم المفروض، فقوله أن يتم هو حمل لأن على ما المصدرية التي لا ينصب بها، وما أحيانا ينصب بها ويجزم. فعندنا كما تكون يولى عليكم، تنظر فيه فترى أيضا أنها فيها شيء من ذلك وقد جذب بها. نعم. لكن في القرآن نقرأها لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم. لا بأس. هذه قراءة، قراءة أيضا. هذه قراءة وهذه قراءة. لكن من قرأ بالضم قالوا إنه في لغته هو القارئ يحمل أن على ما المصدرية فلا ينصب بها. نعم. وزعم الكوفيون أن أن هذه هي المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل، والصواب قول البصريين إنها أن الناصبة أهملت حملا على أختها ما المصدرية. أهملت حملا، هذا هو الجواب يا أستاذ، حملا على ما المصدرية. نعم. وليس من ذلك قوله ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. لاحظ أين الوقف، أخاف إذا ما مت، الوقف هنا في الفواصل، ما وضعت الفواصل كذا جزافا زوق يظن العرب الآن أن استعمال علامات الترقيم هو ذوق وتزيين. لا يا أخي، عندنا أخاف فاصلة، مت فاصلة بين أخاف أن، أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها، أن لا أذوقها بالرفع لأنه بمعنى أنه لا أذوقها أو أنني لا أذوقها. كما دعم بعضهم لأن الخوف هنا يقين فأن مخففة من الثقيل، يعني أنني لا أذوقها. نعم. الوجه الثاني أن تكون مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين، فتقع هذا أفضل عطف على تكون، تكون فتقع، فتقع بعد، ولكن في الكتب فتقع المفروض عطف، عطف بالفاء، فتقع بعد فعل اليقين أو ما نزلت منزلته، نحو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، علم أن سيكون وحسبوا أن لا تكون في من رفع تكون، وقوله زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة مربعا نقف السكون نعم زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربعا لاحظ أبشر بطول سلامة يا سلامة يا نقف نعم وأن هذه ثلاثية الوضع معنى هذا تحتمل التشكيل بالثلاثة ثلاثية ثلاثية تحتمل التشكيل بثلاثة أنها مركبة من ثلاثة أحرف الهمزة والنونين نعم يعني هي مش أصلها مشددة أصلها أن نعم مشددة وهي مصدرية أيضا ونصب الاسم وتنصب الاسم وترفع الخبر هي أن معروفة أن هنا هي أصلها أن أفلا يرون أنه لا يرجع علم أنه سيكون وحسب أن لا تكون زعم الفرزدق أنه سيقتل نعم يعني على تقدير أن اسمها هو ضمير الشأن محذوف نعم وهي مخففة من التقدير نعم. وأن هذه ثلاثية الوضع وهي مصدرية أيضا وتنصب الاسم وترفع الخبر خلافا للكوفيين زعموا أنها لا تعمل شيئا وشرط اسمها أن يكون ضميرا محذوفا وربما ثبت كقوله فلو أنك في يوم الرخاء سألتني لاحظ السكون الوقف جميل جميل أعد فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق الشعر له نظام خاص في هذه الأمور وبالإنشاد أيضا نعم وهو مختص بالضرورة على الأصح وشرط خبرها أن يكون جملة ولا يجوز إفراده إلا إذا ذكر الاسم فيكون الأمران وقد اجتمع في قوله بأنك ربيع وغيث مريع ربيع وغيث نعم سكون وقف نعم حركة وأنك هناك تكون الثمالة وأنك هناك تكون الثمالة هذه جاءت باسم أن المخففة والخبر كما ترون مفرد وليس جملة هذا نادر ما معنى هذا هم يقولون الشذوذ وضرورة أقول لا يا أخي هذا لغة قديمة كان العربي يتكلم بها كثيرا لكن عندما جمعت العربية قل مثل هذا فقالوا شذوذ وضرورة والأخير هم يقولون هذا أنا أقول هذه لغة قديمة والتفكير في هذا خذ عني أيضا الضرورات الشعرية قسمان قسم هو إحياء لأوابد التعبير القديم يأتي به الشاعر يتحدى به النحاة الشاعر القادر يكتشف الآثار ويصنع مثلها يتحدى النحاة ثم يقول أين أنتم الفرزدق يدخل المسجد ويقول أين هذا النحوي يجرجر خصيه في المسجد ولا يحل هذا المشكلة أنا علي أن أقول وعليكم أن تجتهدوا وتحلوا أنا علي أن أتكلم وأنتم عليكم أن تحلوا المشكلة فلا يحلونها ويأتون إليه فيحلها لهم فكر معي في العربية عبارات تقليدية أوابد لا يعرفها إلا المنطسون إلا الطيس يكتشفها ويصنع مثلها هذا يفكروا حلوها وإلا فتعالوا إلي قاصد ذلك فيقول ضرورة لا هذا إحياء لعبارات قديمة قليلة لا يعرفها إلا الشعراء يأتون بها وذلك يقول المتنبي أنام بلا جفون على شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمموا ثم يقول بعد ذلك يعني أنام من الأجفون عن شواردها ويسهر الناس أو الخلق جراء يعني أنا أصنع الغرائب والعجائب وأرميها في وجوههم وهم يسهرون يتكاثرون ويختصمون وأنا نائم. هذا هو الشاعر القادر. أما الذي يخطئ لأنه جاهل أو سخيف هذا أمر آخر. أكثر الضرائر، أقول هذا قولي أنا ما سمعت به، أكثر الضرائر هو من اللغة الأوابد القديمة، يستعملها الشعراء تحديا للنحات، أنني أعرف أكثر منكم. وبعضها ضرورة. أنا أسف دكتور، لكن إذا قلنا هذا في المتنبي يعني عندما تحداه النقاد فقال علي أن أقول عليكم أن تقاعدوا القواعد، لكن ماذا نقول في شعراء الجاهليين الذين خالفوا ما جعله النحويون قياسا؟ ما قاسوا عليه من الفصيح والأفصح، هذا صحيح. قلت لكم هناك الفصحى والفصيحة والصحيحة والضعيفة، فالشاعر بحسب قبيلته يأتي بلغتها، وذكرت هذا بالأمس. والبصريون جمعوا الفصحى والفصيح، الكوفيون جمعوا ذلك وأيضا الصحيح. فالمشكلة أنا أحتج بالفصيح والفصحى، أنت تقول هذا يا أخي لغة، لمن حرم هذا؟ حلال، لغتهم لهم حق، يعني هذا ليس من قريش، ليس من تميم، ليس هو له الحق بلغته، أنت تفرض عليه اللغة. ففكر معي هكذا، البصريون قياسيون على الفصيح والفصحى الأفصح، والكوفيون على ذلك ثم على ما هو صحيح، لكن البصريين قالوا أنتم تقيسون على القليل، ليس قليلا هذا، إنه لغة، لغة ليس الفصيح ولا الأفصح. فأخذ هذا عني وفكر بالعربية وناقش من يقول غير ذلك. الوجه الثالث أن تكون مفسرة بمنزلة أي، نحو فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، فلك أن يصنع الفلك، نعم، ونودوا أن تلكم الجنة، وتحتمل المصدرية بأن يقدر قبلها حرف الجر فتكون في الأولى أن فتكون في الأولى أن الثنائية لدخولها على الأمر، وفي الثانية المخففة من الثقيلة لدخولها على الإسمية، وعن الكوفيين إنكار أن التفسيرية البتة. البتة نقول البتة أم البتة بدون همز؟ أنا وقفت للسؤال. ما رأيكم؟ أنا وقفت للسؤال. أنا أسألك كيف تقول بهمزة أم غير همزة؟ في المعاجم يكتبونها بهمزة القطع. دع المعاجم، أنت أسألك. لا تهرب عن المعاجم. نعم. كيف تقول؟ اقرأ الكلمة. أن التفسيرية. وعن الكوفيين إنكار أن التفسيرية البتة. بالهمز. ما رأيكم؟ بهمزة القطع. أيجب أن نهمز هذه الهمزة أم هي همزة الوصل؟ خربكم بعض الجاهلين العرب والمعاجم كذلك التي نشرت. يا أخوان البتة مصدر العلم، الكتابة، الأخذ، هذا العلم، هذا الأخذ، هذه البتة همزة وصل للوصل، لكن إذا وقفت قبلها للتحقيق أن التفسيرية البتة، إنما تهمز لتحقق ولا تهمز إذا وصلت. أن التفسيرية البتة، أن التفسيرية البتة، التفسيرية البتة، يعني بقطع كامل. دكتور كلامكم عن الصوت، لكن في بعض الكتب القديمة كتبوا البتة بهمزة القطع. هذا كتبه الجهلاء بعض النساخ. العالم يعرف، إنما توضع الهمزة إذا كان هناك وقف للتحقيق. وعن الكوفيين إنكاروا التفسيرية البتة. التفسيرية البتة. فإذا وصلت فلا بد أن تخفف أن التفسيرية البتة، أن التفسيرية التفسيرية أو التفسيرية البتة. إذا أردت القطع التام المؤكد تقف قبلها وتهمز الهمزة. أعيد رأيي وما رأيته أيضا، يعني أنا أذكر دائما اجتهادات ولكم أن تناقشوني كما ناقشت العجاب. رأيي أنك إذا قرأتها بدون تحقيق ووصلت أن التفسيرية البتة فهذه هكذا، لكن إذا أن التفسيرية البتة فإذا قطعت ووقفت ووصلت فلا بد من همزة القطع، أما إذا وصلت فليست. الدكتور يسأل تضل. هل هي البتة بالتاء أم بالهاء؟ يسأل التاء التأنيث البتة البتة الفعلة. نعم مفعول مطلق. ما أنت قلت؟ إعراب، يسأل عن الإعراب. أنت كيف تعربه؟ أنت سائل حاول. مفعول مطلق لكلمة. نعم نعم كيف تعربها؟ زمان مفعول فيه زمان. أعطيه ال يقول مفعول فيه زمان ظرف زمان. مفعول فيه ظرف زمان. ماذا تعرب البتة؟ مفعول فيه لأي فعل؟ أنت ترابي أنت ترابي في الربا. كيف لأي شيء؟ لفعل مقدر محذوف. لا لا لا ترابي أنا إنكاري إنكاري هل بتة مفعول مطلق لإنكار. يا أخوان أرجوكم دعوا الربا على إنكارها إنكارا تاما نهائيا مقطوعا بك. فالبتة غالبا هي مفعول مطلق لشيء قبلها، ولا تحاول أن تفتش على الربا 5% 90% 1000%. قلت لأحدهم أنت ترابي، قال إيه وأنت ترابي؟ قلت أنا ترابي من تراب لكن أنت من الربا نعوذ بالله. نعم يا دكتور، يعني أنت تراها مفعولا مطلقا؟ لا أنا أراها وهي هكذا عندنا. ما معنى أنا إنكارها إنكارا قاطعا؟ طيب جميل، دع رأيي لا رأيي هنا. جميل، الإنكار بتة أين عاملها؟ إنكار المصدر. طيب جميل، المفعول المطلق أليس يشترط أن يكون له فعل من لفظه؟ المصدر من لفظه. إذا كأنك تقول هذا نائب عن المصدر في باب المفعول المطلق. الإنكار مصدر والمصدر فيه معنى فعل تام، بل هو أصل الفعل. جميل، لكن أتكلم عن فعل البتة. صح، البتة نائب عن مصدره. نعم، إذا هو إنكار للبتة. إنكار التقدير على إنكاري أن المستفيد إنكار البتة، حذفنا إنكار البتة إنكار فجاء البتة. يعني هو نائب عن المصدر في باب المفعول المطلق أو نائب عن المفعول المطلق؟ لا مفعول مطلق. مطلق لا تقول نائب. لا تقول نائب، هو مفعول مطلق نائب عن المصدر عن مصدر إنكار أصله إنكاره إلى آخره. إنكار البتة حذف إنكارا فناب البتة عنه، نائب عن المصدر الذي هو مؤكد لما في المصدر السابق. سؤال دكتور، ما حجة من ما همزة الوصل مقطوعة؟ ما حجة من يقطع همزة الوصل في البتة؟ القطع والوصل. لا لا دكتور، هو يقول من يقولون بقطع همزة الوصل في كلمة البتة ما حجتهم؟ لا يقال هذا، هذا أصل. الأصل البتة عندك العلم، إن العلم كأن العلم، لا تقول كأن العلم. البتة يا أخوان مصدر معرف بأل، بتة يبت بتة، والبتة مصدر بتة يبت. تقول فعلت البتة قرأت البتة هذه البتة هي همزة وصل فقطعوها للتوكيد والتحقيق، جاء بعض الجهلة فظنها دائما تقطع. العرب القدماء يقطعونها للتحقيق، قرأ الجهلة ذلك فظنوا أنها تقطع وفرضوا علينا أن نقطع، قطع الله عنهم الشر والبلاء وجزاهم كل خير، لأنهم إذا أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر والحمد لله رب العالمين. أرجو أن نمشي معا بتفاهم. البتة مصدر، الفعلة الضربة القتلة اللحمة الأكلة، وال هي التعريف، همستها وصل، فإذا وقفت قبلها قطعتها لقصد بلاغي. وافر وعن الكوفيين إنكار أن التفتيرية البتة، وهو البتة وهو متجه، لأنه إذا قيل كتبت إليه أن افعل لم يكن افعل نفس كتبت، كما كان الذهب نفس العسجد في قولك هذا عسجد أي ذهب. ولهذا لو جئت بأي مكان أن في المثال لوجدت الطبع غير قابل له. هنا أيضا بهشام يقع في غلط، يقيس أن على أي، أن لها قياس وأن لها قياس. فكتبت إليه أن افعل، المراد مصدر أن افعل في محل نصب مفعول به لكتبت، كتبت له الفعل المصدر في محل نصب مفعول به، لا هو تفسير لكتب. أن التفسيرية يأتي بعدها أحيانا جملة هي تفسير للفعل قبلها، وأوحينا إلى النحو أن، أوحينا كذا، وأوحينا إلى النحل أن اتخذي، أوحينا إلى النحل اتخاذا، أوحينا إلى النحل اتخاذا. فالمصدر هو تفسير للمفعول، مفعول ما قبله. وهنا كتبت إليه أن افعل، كتبت له الفعل، كتبت له فعل، كتبت له أن اقرأ، كتبت له القراءة، كتبت له أن يتكلم التكلم. فالمصدر في مثل هذا هو بيان لمفعول الفعل قبله، وليس بيانا للفعل كما قال. هو زعم أن المصدر بيان للفعل فلا يصح، وضعها في غير موضعها. أنا أحاكم ابن هشام وأنتم معي قضاة، فكروا في العبارة، زعموا أن المصدر بدلا من الفعل، تفسير للفعل، والحقيقة أن المصدر مفعول به للفعل. ماذا كتبت إليه؟ ماذا كتبت إليه؟ الفعل. كتبت إليك أن احضر، ما كتب ماذا؟ كتبت الحضور، ليست بدلا أو تفسيرا للفعل، هي تفسير لفعله. ففكر معي وناقشني فيما بعد. الله يعطيك العافية. من يتمم لنا؟ معنا وقت دقائق. من يقرأ؟ تعالش معنا. لا أحد. تعال يا سيد محمود، واحد تعال. تفضل تفضل. أنا آسف أن الوقت يشغل بالحوار، لكن أعتقد أن الحوار مفيد، وعلى كل حال يفتح لك الأبواب تناقشون، لعلي على خطأ، فيكون لي الأجر ولك الأجران. نعم. ولها عند مثبتها شروط، أحدها أن تسبق بجملة، فلذلك غلط من جعل منها وآخر دعواهم أن الحمد لله، والثاني أن تتأخر عنها جملة، قبلها جملة وبعدها جملة. نعم. فلا يجوز ذكرت عسجدا أن ذهبا، بل يجب الإتيان بأي أو ترك حرف التفسير هنا. ولا فرق بين الجملة الفعلية كما مثلنا والإسمية والإسمية نحو كتبت إليه أن ما أنت وهذا، أن ما أنت وهذا. نعم. والثالث أن يكون في الجملة السابقة معنى القول كما مر، ومنه وانطلق الملأ منهم أن امشوا، إذ ليس المراد بالانطلاق المشي، إذ ليس المراد بالانطلاق المشي بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام، كما أنه ليس المراد بالمشي المتعارف، كما أنه ليس المراد بالمشي المتعارف بل الاستمرار على الشيء. هنا مشكلة. ففي قوله وانطلق الملأ، ها هنا هي تفسيرية كأن المعنى تكلم وقال الملأ أنمشوا أي استمروا. ففيها فعل فيه معنى القول وليس من لفظه. ثم أن وعندنا بعدها جملة، قبلها جملة فيها فعل ليس فيه لفظ القول، وبعدها جملة وهي أن هنا. نعم. وزعم الزمخشري أن التي في قوله تعالى أن اتخذي من الجبال بيوتا مفسرة، ورده أبو عبد الله الرازي بأن قبله وأوحى ربك إلى النحل، والوحي هنا إلهام باتفاق وليس في الإلهام معنى القول. لا، إلهام الله قول، لا تنسى أن قول الله ليس لفظا أصلا. إذا ذكرنا قول الله فلنا أن نتكلم، قد يلهم أو يأمر أو يقول، وفي كلك لا قول، يقول شيء كن فيكون. ما معناه؟ لا تشرك بالله، يريد كونه فيكون. قول الله لا يراد به لفظنا نحن. فأوحى ربك يعني قال للنحل، أمر النحل، فرض فيها، أوجب عليها أن. فهذا أيضا أوحى فعل ليس فيه لفظ القول لكن فيه معناه، أمر النحل كذا. فالمصدر المؤول في محل نصب مفعول به للفعل أوحى هو تفسير للوحي. ما الذي أوحاه؟ أوحى اتخذ. وقد ذكرته منذ قليل. سؤال دكتور، لماذا قدرنا هنا الكلام وصرفناه عن غير ظاهره بتقديرات أخرى بالإلهام والوحي في أي عبارة؟ وأوحى ربك أنتم قلتم هذا ليس لفظا، هذا لفظه يخالف القول لكن بمعناه. الشرط أن يكون قبلها فعل فيه معنى القول لا لفظه. لا وأوحى لا، شرطهم هم، أنا أرجع على شرطهم. شرطهم قالوا أن يكون قبلها فعل فيه معنى القول لا لفظه، وأوحى فيه معنى القول لا لفظه. صاحبنا الرازي قال ليس عندنا هنا قول، لا، أوحى معنى قال، أوحى الله لا آدم وموسى وعيسى، كل هذا قول، لكن قول رباني ليس باللفظ، قول الله قولا بدون لفظ. أوحى إليه قل في آية كريمة كن فيكون، أن يقول للشيء كن فيكون. ما معناه؟ التفسير المجرد لأهل السنة أنه أراد كونه فكان، وليس بينهما زمن ولا تأخر. وقت الإرادة حصول، لاحظ، وقت الإرادة حصول، قول وحصول. فأوحى بمعنى قال وليس بلفظه، وهو الشرط. قالوا أن يكون قبلها فعل فيه معنى القول ولكن ليس فيه لفظ القول، وأوحى معناه القول، خلافا للرازي. دكتور، أنا لا أتكلم عن المسألة النحوية، أنا أتكلم عن المسألة الاعتقادية التي أثرتموها، وهي أن القول باللفظ لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، وهو قول للأشاعرة كما تعرفون والماتريدية، خلافا لبعض المذاهب الأخرى. فأنا أقول لماذا نحمل القول على أنه إشارة أو رمز أو كتابة أو إلهام ونجرده عن اللفظ، مع أن الآيات الكثيرة تذكر هذا صراحة، وأن الكلام كان بقول ورمز صريح. لأنه واجب أن لا نشرح الأوصاف الربانية بالواقع الإنساني. المخلوق لأعماله أوضاع، والله خلاف ذلك، فكل صفاته لا يمكن أن تقحم في صفات الناس أو المخلوقات. فقوله قد يكون بالوحي أو بالإلهام، الإلهام قول لكن بطريقة غير الوحي، والقول قول لكن ليس باللفظ. فأرى أن نجرد الله سبحانه وتعالى أوصاف البشرية ونفكر، قوله إرادة أو أمر أو وحي أو إلهام. إرادة أو قول أو وحي أو إلهام. وفي كل ليس هناك لفظ قال ولا لفظة. مع وفق الاحترام لكلامك دكتور، لكن نحن صرفنا اللفظ قال عن ظاهر معناه بغير قليلة تصرفه هذا الصرف، وقلتم إن معنى كن فيكون معناه الإرادة. أيوة. فإذا أراده كان مع، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول فقضاهن سبع سماوات في يومين. صحيح. إذن فهناك وقت لحصول مراد الله سبحانه وتعالى. القضاء غير القول، قضاهن سبع سماوات يجب أن يكن. ثم سبع سماوات قال أتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. هال قالتا الأرض الأرض بقالت ماذا قالت؟ سبحانه وتعالى للسماوات والأرض قال أتيا طوعا أو كرها. قالت السماوات والأرض أتينا طائعين. فلماذا قلنا هذا بلفظ وهذا بغير لفظ؟ مع يعني اسمح لي أن أقول شيئا، أنتم قلتم لا يجوز أن قال أتيا، قال قول الله ليس فيه لفظ، قولهما فيه لفظ لكن لفظ غير إنساني ما أدري كيف، يعني استجبنا وحققنا أن الله أمرهما فاستجابتا. قول الأرض والسماوات غير قول الله هنا. دكتور أليست الرحمة صفة إنسانية؟ أليست الرحمة الرحمة في بحث اللغوي عندنا وأوحينا رحمة الله غير رحمتك أنت. أوحينا قال يعني استجابتا. إشكال آخر، ليست الرحمة دقيقة، أليست الرحمة صفة إنسانية واشترك فيها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، لكن رحمة الله تخالف رحمة الإنسان. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يقول فهو يقول بشكل يناسب جلاله ويناسب عظمته ويخالف قول الإنسان، ونقول هذا الإنسان له يد والحيوان له يد، كلها تسمى يد ولكن صورتها وشكلها وهيئتها مخالفة. لا أريد أن أطيل في موضوع الاعتقاد. وقول الله ليس كقول الناس فتصوره كما تشاء. نعم، سؤال آخر. لا بس. نعم نعم نعم أتم يا أخي. وإنما هي مصدرية أي باتخاذ الجبال بيوتا. دقف هنا أيضا، والمقصود وأوحى ربك اتخاذه، اتخاذه مفعول به، والمصدر المؤول تفسير لمفعول ما قبله. أعيد، المصدر المؤول تفسير لمفعول لا للفعل. والله أعلم بالصواب، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام على رسول الله، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.